أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. يقول الله تعالى في كتابه في عدة مواضع عن اللغة العربية. إيش قرأنا الآن بالصلاة؟ سنتم قرآنا عربيا غير ذي عوج. لا، غير ذي عوج أساس. بس عربيا، عربيا غير ذي عوج. كل القواعد مستنبطة من القرآن الكريم. غير ذي عوج لعلهم يتقون. يعني إذا بدنا نحكي سبب ومسبب، إتقان اللغة العربية توصل إلى فهم القرآن، فهم القرآن يوصل إلى تقوى. عرفت ليش أنت هون؟ عرفت ليش أنت عم تدرس المادة؟ فأسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليكم بما فيه خير. المراجعة يا إخواني، بدنا نعيدها كل مرة، أساس، واللي ما براجع ما حيستفيد. وبس أسألكم، ولو ما عرفت ما تخجل يا إخواني، ما تخجل، أنت بشر عادي. أنا يمكن في أشياء أسمعها من مشايخ تتبين معي نسيانة أو مش عارفها، عادي، وفوق كل ذي علم عليم. فما تخجل إذا سألناك السؤال، سؤال الشيخ للتلميذ بحرك عنده دماغ، بخليه يستذكر. مراجعتك في البيت، تمكينك، حلك للتمارين، حلك للأمثلة، بخليك تمكن. كل ما تضعف نفسك قل له القرآن، هذا القرآن، بدنا نفهم القرآن، بدنا نفهم السنة حتى تضبط. مستعدين إن شاء الله؟ جاهزين؟ ما تخشى من السؤال. إلى كم قسم تنقسم الكلمة يا فياض؟ وهم، أحسنت، اسم والفعل والحرف. طيب، الأصل في الأفعال يا حسن تكون مبنية ولا معربة؟ أحسنت، الأصل في الأفعال تكون مبنية. بما أنه سألنا حسن لازم نسأل حسن. في نوع واحد من الأفعال بكون مبني ومعرب، شو هو؟ المضارع. الأصل في الفعل الماضي أنه مبني، والفعل الأمر أنه مبني، والمضارع أيوة معرب، لكن أحيانا يكون مبني. تمام. طيب، على ماذا يبنى الفعل؟ لازم نعرف أي فعل. تمام. طيب، تكلمنا المرة الماضية عن المضارع، قلنا المضارع عرفنا أنه دائما معرب، أحيانا يكون مبني. على ماذا يعرب؟ بماذا يعرب الفعل المضارع يا نجيب؟ فعل مضارع إما يكون مرفوع، وإما منصوب، وإما مجزوم. بس إذا بدنا نقول الفعل المضارع، ليش رفعت؟ فعل مضارع مرفوع لي لخلوه عن النواصب والجوازم، لا في قبله ناصب ولا في قبله جازم. تمام. ما الأصل بالنصب؟ أو قبل ما نقول الأصل بالنصب، ما هي حروف النصب أو أدوات النصب؟ أن، لن، إذن، كي، أو كي إذن. طيب، هول الأدوات إذا دخلوا على الفعل بينصبوه. الأصل في النصب يا عمر شو؟ الفتح. لن نأكله، تأكله. طيب، لكن ممكن ينصب على شيء تاني غير الفتح، شو هو؟ على حذف النون. طيب، أدوات الجزم شو هني؟ بدك تقول لي شيخ بدك نجزم فعل ولا فعلين؟ اللي بيجزم فعل لم ولما ولانا هي ولام الأمر، واللي بيجزم فعلين نوعين، في منهم حروف في منهم أسماء، صحيح؟ بنسمي الفعل الأول شو؟ فعل شرط، والثاني جواب الشرط. شو الأصل بالفعل المجزوم؟ السكون، صح؟ لم تأكل. وأحيانا ممكن يكون على غير السكون، شو ممكن يكون؟ على حذف النون وعلى حذف حرف العلة. هاي أغلب اللي أخذناه الإخوان. وإذا كان الفعل آخره ألف، ما بتطلع الحركة عليه، منع من ظهورها شو؟ للتعذر. وإذا كان ياء للثقل. صعبين؟ طيب، الضمائر، خبركم الشغلة ونبلش. الضمائر يا إخواني الثلاثة اللي هن الها والياء والكاف، كانوا يقولون هيك هيك شوف هيك. إما أن يتصلوا بالأفعال وإما أن يتصلوا بالأسماء وإما أن يتصلوا بالحروف، ثلاث أنواع الكلمات. إذا اتصلوا، نحن دائما عم نضرب مثال بفعل كتب، ماشي؟ إذا حطينا له ها شو بصير؟ كتبه، كتبه. الهاء شو إعرابه؟ عم بحكي عن من هو ثلاثة بس الهيك. في وظيفة، في درس، أمتنأت عمر كتبه، هو الفاعل اللي كتب الدرس ولا مين الفاعل؟ عمر. طيب لكن شو لها؟ فعل به، تقول كتب الدرس، إن هي أصلها كتب عمر الدرس. ومن شو قلت أنا؟ هاي أضمرت فاعل ضمير مستتر تقديره، والدرس حطيت محلها، شو صارت؟ كتبه. مين يعرب لي كتبه؟ كتب فعل ماض مبني على الفتح الضرع الآخري، والفاعل ضمير مستتر، فيه جوازا تقديره هو، والهاء ضمير متصل في محل المفعول به، شو يكون؟ نصب مفعول به، تمام؟ طيب الكاف حنلط عن الياء شوي لأنه فيها شغلة الياء، ك ت ب وضفنا عليها كاف، أو خلينا غير كتبك عشان كل معنى مظبوط، سيب تصح يعني بس إنه حتى نعرف. طلبة أحسنت، ها؟ ط ل ب وضفنا عليها كاف، شو بتصير؟ طلبك. اعرب لي الفعل، مين يعرب الفعل؟ طلب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير جوازا تقديره هو طلب، والكاف نصب مفعول به، ها؟ كمان مفعول به، هون مفعول به، وهون مفعول به. اللي بدي لكم اياه هلا حكمل بالياء، دائما الضمائر، هو الاسم الضمائر هيك، اذا اتصلوا بالافعال دائما في محل نصب مفعول به. طيب الياء اكل، ضيف عليها ياء، بحكي بالاخير انا دائما اتصال الضمير باخر كلمه، شو قلت انت؟ اكلني، ليه اكلني؟ ايوه، الاصل انه هول الضمائر الهاء والكاء بيتصلوا بالفعل، لكن الياء في لها قاعده، احفظوها يا اخواني. الياء انا ما فيني اجي اعمل محاضره وضلني واقف، بدي كرسي، ما بدي كرسي، تعود في كرسي، بس عم اضرب مثال. الياء ما بتقبل تكون بمكان الا بدها كرسي، شو الكرسي بتاعت الياء؟ بدي يكون في قبلها كسرة، مستحيل تركب الياء بمكان إلا قبلها كسرة، ما بتزبط، تناسبها الكسرة، ماشي؟ فأكلا ضف ليا زي هول، شو بتصير؟ أكلي. قال حتى نحن ما نغير الفعل الماضي اللي هو دائما مبني على الفتح من ضف لنون، شو بتصير؟ أكلني، قلنا لا تكرم عينك يا حنحط لك قبلك نون ونكسر لك إياها ونخلي الفعل مثل ما هو، أكلني، ضربني، طالبني. بغض النظر بس عشان أنا عم بشرح لازم مر عليها، هذه اسمها نون الوقاية. ليش نون الوقاية؟ قال وقت الفعل من تغيير حركته، أصلا أكل حتى ما أكل أكلي، تمام كلام؟ فإذا الضمائر هيك بس يتصلوا بالأفعال بكونوا في محل ناصب مفعول به. بدي أوصلهم بالأسماء، بقول طالب، طالب فعل ولا اسم؟ شو الفرق بين الفعل والاسم؟ الفعل بدل على زمن والاسم ما في زمن، طالب في شيء معين بس ما له زمن. ضيف عليها شو بتصير؟ طالبه، طالبه، وضيف عليه كاف شو بتصير؟ طالبك، وضيف عليه ياء شو بتصير؟ طالبي. شو إعراب هول الثلاثة؟ دائما بغض النظر وين موقع بالجملة، دائما جرب الإضافة. ما بدي تضيعوا كتير لأنه إحنا لسه مش أخدين مضاف إليه، لكن هول الضمائر بس يتصلوا بالأسماء اسمهم جرب الإضافة، تمام؟ بس يكونوا متصلين بالحروف الباء. شو بتقول؟ مررت به، مررت بك، مررت أو مر بي. هول الثلاثة بكونوا في محل جر بحرف الجر، هذا الباء حرف جر، مش صعبين، بس قاعدة هي هول الحروف الثلاثة الهاء والياء والكاف إذا اتصلوا بالأفعال بكونوا في محل نصب مفعول به، إذا اتصلوا بالأسماء جر بالإضافة، إذا اتصلوا بالحروف في محل جر بحرف الجر، وهون في محل جر بالإضافة، وهون في محل نصب مفعول به. تمام الكلام؟ بس لأنه مرينا على موضوع الضمائر اللي رجعناهم، لقيت أنا أغلب الشباب ما شاء الله مراجعين وفهمانين، والمسألة سهلة إن شاء الله عز وجل. هلا يا إخواني بعد ما خلصنا الأفعال، هلا أحد عم بيكتب خلصهم؟ يلا على السريع، بس استعجلوا شوي، اللي مش مكتوب على الكتاب اكتبوه، لأنه بعد ساعة بسألكم عنهم تنسوهم. هولي اللي مش مكتوب تنسوه. طبعا جوازن هو طلبك، الشيخ خالد طلبك. إذا أنت الشيخ خالد قلت طلبك، مين طلبك؟ الشيخ خالد. هو جوازن كأنت، أنت مفعول به، أنت وقع عليك الطلب فأنت مفعول به. يلا دائما هول الثلاثة لهيك هول الحروف دائما ما بيتصلوا إلا بحروف الجر، فدائما في محل جر بحرف الجر. يلا اللي حنشرحه اليوم كتير سهل وكتير حلو وكتير مهم باللغة العربية، هذا المبحث اللي بنتكلم عنه مهم جدا، بمر معكم بالقرآن، بمر معكم بالأحاديث، بمر معكم بالكلام، اللي عم يخطب، اللي عم بيذاكر، اللي عم بيبين، اللي عم بيتكلم. خلصنا الكلام عن الأفعال مش هيك؟ حكينا أنواع الأفعال ثلاثة، وحكينا الأنواع المعربة والأنواع المبنية، وعلى ماذا يبنى الفعل، ومتى يعرب، وشو علامات بناء، وشو علامات إعرابه، والنصب والجزم. هلأ بنتكلم عن شو؟ عن الاسم. خلصنا الكلام عن الأفعال، الاسم. شوف الاسم حنتكلم عن اليوم إن شاء الله إذا بارك الله في وقتنا عن ثلاث أمور. حنتكلم عن الاسم من حيث العدد، تمام؟ وحنتكلم عن الاسم من حيث النوع، وحنتكلم عن الاسم من حيث التركيب، تمام؟ اترك أخر لي النوع والتركيب هلأ. حنتكلم عن الاسم من حيث العدد، الاسم من حيث العدد ثلاث أنواع قبل ما نفوت من واحد لعشرة، ثلاث أنواع. النوع الأول مفرد، النوع الثاني مثنى، يلا إيمو إيمو لا بأس قدر الله ما شاء فعل، النوع الثالث جمع. خليكم معي، إيم الكتاب لو سمحتوا، تمام؟ حناخد مثال، المثال اللي حناخده رجل، تمام؟ ممكن يكون نكرة وممكن يكون معرفة، هذا حنتكلم عنه في الأيام القادمة إن شاء الله، بس خلينا ناخد مثال عليه. المفرد ما بقى له كتير تفصيل، معروف. الآن بدنا نتكلم عن المثنى، اعمل لي رجل مثنى. ليه مش رجلين؟ طب ورجلين مش مثنى؟ لازم تقول لي حسب موقع بالجملة، ممتاز. فإذا المثنى إذا كان مرفوع بكون بالألف والنون رجلان، وإذا كان منصوب أو مجرور ما في اسم مجزوم، المجزوم بس للأفعال، منصوب أو مجرور شو بتكون؟ رجلين. فإذا إيش القاعدة؟ القاعدة بتقول المثنى يرفع بالألف والنون وينصب ويجر بالياء والنون. المثال بيوضح، ركزوا معي، بدي تجاوبوني على الأسئلة، ماشي؟ معلم، فياض، مررت، بس هو بيجاوب، مررت بي، حط اعمل لي هي مثنى، بمعلمين، ليه؟ مجرور، والمجرور بشو؟ بالياء والنون. سالي مررت بمعلمين. رأيت، هيدي أكتر شيء بضيعوا فيها الخطباء والمتكلمين، رأيت، أنا رأيت، تاء فاعل ورأى فعل، فإذا المعلم بالمثنى شو بده يكون؟ مفعول به. رأيت معلمين ولا رأيت معلمان؟ ليه؟ لأنه ينصب بالياء والنون، رأيت معلمين بس. سواء المثنى كان ذكر ولا مؤنث، يعني معلمين أو معلمتين، تمام؟ بس هذا فيما يتعلق بالمثنى. يا هلأ بدنا نتكلم عن الجمع. الجمع يا كرام نوعين. سؤال لكم، شو الفرق بين هول الاثنين؟ خليكم معي. هذا شو؟ مفرد، وهذا جمع، وهذا مفرد، وهذا جمع. شو الفرق بين هذا الجمع وهذا الجمع؟ شو يعني؟ اشرح لي. ها؟ شو بدي بالأسماء؟ اشرح لي شو صار. أيوة، الأول مسلم، مسلم، بس ضفت عليه واو ونون، فشو صار بالفعل؟ بقي مثل ما هو، فبقي سالم. أما قلم، شو عملت له؟ زدت همزة قبل القاف، زدت ألف بعد اللام، خليت ميم بالأخير، كسرته، فشو اسمه؟ جمع تكسير. طب شيخ شو بهمني يعني، مشان الله شو بهموني هول؟ بهموك هلأ بس بدنا نحكي عن الواو والنون، أمتى بتكون واو ونون وأمتى بتكون ياء ونون، تمام؟ أنا بدي تفهموا شو يعني سالم وشو يعني تكسير. شو يعني سالم يا عمر؟ شو يعني سالم؟ عم نحكي عن الفعل اللي احنا، فعل يجمع جمع الاسم. أيوة، فإذا إما يكون جمع سالم أو بتلاقوه بالكتاب شو اسمه؟ تصحيح أو صحيح، وجمع تكسير، تمام. الجمع السالم نوعين، في جمع للمذكر وفي جمع للمؤنث. يلا لناخد مثال، قلنا معلم، بالجمع شو بتصير؟ معلمون. هذا سالم يا عبد الله ولا تكسير؟ ليه؟ ممتاز، أحسنت. وإذا قلنا معلمة، ها؟ معلمات محمد بدوي، هذا سالم ولا تكسير؟ كيف ما دخلنا الألف قبل التاء؟ أيوة، بعدنا أصل الكلمة معلم، بعدها مثل ما هي، تمام؟ طيب، الآن اللي بيهمني من الموضوع شو؟ أعرف موقعهم بالجملة إذا كانوا رفع ولا نصب ولا جر، شو أعمل فيهم؟ خلينا نحط لهم فعل قبلهم، جاء، بدي أحط هاي، أول شيء جاء، مين هن اللي إجوا؟ يعني الفاعل، الفاعل شو بكون؟ مرفوع، فشو بقول؟ المعلمون. طيب، رأيت، الآن السؤال، أنا رأيت، يعني هني مفعول به، رأيت المعلمين ولا المعلمون؟ المعلمين. ومررت ب المعلمين. إذن شو القاعدة؟ القاعدة تاع جمع المذكر السالم يرفع بالواو والنون وينصب ويجر بالياء والنون. لو قلت لك عروبة إما بتتفرقوا إما بتسمعوا. جاء المعلمون عرب لي هي عمر فاعل جاء جاء فعل ماض تمام معلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون لا أحسنت. الأصل يا إخواني نقول معلم ماشي. إذا بدنا نكتبها هاي معلم فنحن بس جمعناها ضفنا واو نون. طب وين راح التنوين؟ قال عوضنا عن التنوين بالنون بس عشان تعرفوها. هذه شوي مستوى أعلى من المستوى الأول بس عشان تعرفوها. إذا أنت بدك تعرب صح لازم كل حرف تمر عليه تعربه. جيت قلت لك عرب لي رأيت المعلمين. رأيت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء والتاء ضمير بارز متصل في محل رفع فاعل أنا رأيته. طيب المعلمين عربه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم ينصب بالياء والنون عوضا عن التنوين تمام. نفس الشيء مررت بالمعلمين مررت ماضي والتاء فاعل باء حرف جر معلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم والنون صعب. في شيء مش واضح؟ تفضل. تمام جرت بالياء القاعدة حارجع لكم إياها. جمع المذكر السالم هو واحد من ثلاثة يا مرفوع يا منصوب يا مجرور. كيف يكون مرفوع؟ جاء المعلمون. القاعدة بتقول يرفع بالواو والنون. منصوب رأيت المعلمين. القاعدة شو بتقول؟ دائما لأنه رأيت فعل تا فاعل مين شفت؟ المعلمين مفعول به والمفعول به دائما منصوب. القاعدة بتقول إذا جاء جمع المذكر السالم منصوب ينصب بالياء والنون. قاعدة بتقول لي من وين استقينا القواعد؟ من اللغة العربية لغة العرب وعلى رأسها قرآن الكريم. لم يأتي جمع مذكر سالم منصوب في القرآن إلا بالياء والنون. ومجرور مررت بالمعلمين كمان المعلمين بالياء والنون لأنه مجرور فدائما يجر بالياء والنون ينصب بالياء والنون ويرفع بالألف بالواو والنون. وإذا بدي أحكي كلام أدق يرفع بالواو النون ما خصة بس بالمدارس هيك بعلموك واو نون وياء ونون تسهيلا عليك. بس إذا بدك تكون مدقق يرفع بالواو ينصب بالياء يجر بالياء والنون عوضا عن تنوين. وضحت؟ ما بأسر اسأل إذا مش واضح اسأل. ممتاز. هذا مع التمرس والتمرن. اليوم أنا وعم بحكي ممكن للفترة للوهلة الأولى أوقف ماشي بس مرة بعد مرة إذا عم درب حالي إذا عم بقرأ كتب عربية وعم بوقف إذا عم روح حالبيت وحل التمرين. تأكدوا يا شباب إذا عم حل التمرين وأوقف وبعدين لا إشي مش فهمانه بحوق وبيجي تاني يوم شيخ هدي حليتها بد ما فهمته ومرة واثنين وثلاثة وأربعة صدقا بيمشي الحال. العبد الفقير ما يقارب 20 سنة صلي بخطب. أول ما كنت أخطب كنت خبص أحيانا بعدين راجع. بعدنا هلا احيانا بمر معنا كلمات بنخبص، بس نسبه التخبيص عن قديم ليه؟ في تمرس، في تمرن. ما بعد انا عم بخطب بقول هاي شو زعم مذكر سالم، خلاص لحالها بتيجي تطلع، بده تمرس. اليوم بس انت استاذ لغه، استاذ رياضيات، شو بتقول له للطالب؟ تمسك القاعده وبتحفظها. اذا شفت طالب رياضيات حافظ قواعد، ماسك قواعد وعم يمشي، شو بتقول له؟ روح حبيبي روح، مش هيك بدرس رياضيات، امسك قلم وورقه وحل، حل في قاعده ايكويشن، تكتب تحت مسائل وبتحل. كل ما حليت اكثر كل ما فهمت رياضيات. هيك العربي بدك تمرس، بدنا نتمرن. كانوا مشايخنا عندنا كان بالازهر حصه خطابه، قوم وقف اخطب لشوف، يلا وقف، كيف توقف كيف تخطب، هيك خطا، وين كيف، وين جمع المذكر، وين مؤنث، بده تمرس. ما بدك تصير خطيب، مش ضروري الكل يصير خطباء، بس لغه القران قراها صح، الداعي الى الله عم يتكلم بلغه القران، ما بعد مقبول نتكلم خطا. بدنا نشتغل لحالنا، والامر سهل، عم ينبسطوا لاحبابنا قدر المستطاع. يلا عشان الوقت، علم جمع المذكر السالم بشو يرفع؟ بالواو والنون. بشو ينصب؟ بشو يجر؟ سهل. جمع المؤنث السالم كمان، إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور. خلينا نأخذ مثال، نفس الشيء المعلمات، ماشي؟ جاء المعلمات، انتبه، ورأيت المعلمات ومررت بالمعلمات، شو اختلف؟ ها؟ وين الحركة؟ إذا بدك تركيب الكلمة كله ألف وتاء، ألف وتاء، ألف وتاء. أصلاً بالتدقيق هذا الجمع اسمه جمع الألف والتاء، بسموه جمع الألف والتاء. هيك على جنب سؤال، شو جمع حمام؟ ها؟ طيب حمامات، شو اسمه هذا الجمع؟ بعدين شو طلع بالكتاب، خليك معي. حمام شو جمعه؟ حمامات. حمامات شو اسمه؟ ها؟ جمع شو؟ مؤنث؟ هذا حمام ولا هذه حمام؟ طب كيف، وين تكسير؟ حمام بعده حمامات، زدنا ألف وتاء، شو ضعتم مبين؟ ها؟ معناها ما منسميه جمع مؤنث سالم، إذا بدنا نكون عم نتكلم صح اسمه جمع الألف والتاء، اللي بيختموا بألف والتاء. ليش يا شيخ؟ لأنه ممكن يكون في عنا جمع ختم بألف وتاء هو مش مؤنث. لو أقول لك مثال تاني، اسطبل، اجمع لي اسطبل، اسطبلات، بس هذا اسطبل ولا هذه اسطبل؟ طب كيف، شو بتسميه اسطبلات؟ جمع الألف والتاء. انسالي اللي خبرتك إياه، كمل معي هون. لا، جاء المعلمات، رأيت المعلمات، مررت بالمعلمات، حرك للتاء بالمعلمات، لأنه أصلاً أنت إذا بدك تحكي لغة عربية بدكش توقف. كيف تعرف الواحد مش أول لغة عربية؟ بس يقرأ كل ما يحكي كلمة بسكنة، عشان ما بدي أعرف كيف بدي حركها، فكل كلمة بسكنة بسكنة، معناها أفراطة يعني رايح، أما اللي بيحرك يعني مزبوط. فنحن هلأ لأنه وقفنا قلنا المعلمات، بس هي مش هيك. جاء المعلمات تو مرفوعة بالضم. طيب هلا مررت المعلمات معروفة، بس رأيته نحن دائما بنسمع النصب شو فتحة، بس بجمع المؤنث سالم شو بتقول؟ رأيته، ها قاعدة كمان. طب شو القاعدة يا شيخ؟ جمع المؤنث السالم يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر. صعب؟ سهل بإذن الله. أحضر الطاولات، صح؟ أحضر الطاولات تي، ليه؟ لأن الطاولات شو؟ أحضر أنت مفعول به، والمفعول به منصوب، والمنصوب بشو؟ بالكسرة. تمام؟ تفضل. جاءت، نعم يعني فينا نحكيها على الحكاية، أبشر، جاءت المعلمات. واضحين؟ فإذن هذا الجمع، ها؟ وجمع التكسير ما في شيء صعب فيه، لأنه جمع التكسير حسب موقع أبو الجملة. فإذا المؤنث يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر. واضح؟ سهل؟ يلا قبل ما ننتقل للنوع بدنا نقرأ على السريع مع بعضنا. افتحوا الكتاب على السريع. الكلام على الاسم. تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع. المفرد ما دل على واحد كمحمد ورجل، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، كاتبان وكاتبين وكاتبتان وكاتبتين. سؤال سريع، متى يكون المثنى بالياء والنون؟ متى يختم المثنى بالياء والنون؟ ها؟ بالياء والنون عند النصب والجر، بالألف والنون عند الرفع. والجمع قسمان، جمع تكسير وجمع تصحيح أو سالم. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين بتغير صور مفرده كرجال وعرائس. عرائس شو المفرد له؟ عروس. شفت صار فيها تكسرت، إن شاء الله ما بتكسر العرسان. وجمع التصحيح قسمان، جمع مذكر سالم وهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون. على السريع، متى جمع المذكر السالم يختم بالواو ونون يا علي؟ مرفوع، وإذا كان بالياء والنون أنصبه مجرور. وجمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. حطوا حد جمع المؤنث السالم، جمع ألف وتاء هيك اسمه، كزينبات أصل شو؟ زينب، قائمات قائمة. جمع المؤنث السالم يرفع بشو؟ بالضم، ينصب كسرة، يجر بس. هاي الأمثلة، المفرد حطين أمثلة ومثنى وتكسير ومذكر سالم ومؤنث سالم. بدي إياك تحل لي التمرين بالبيت، بس رجاء حل التمرين، رجاء حل التمرين، وتعال اسألني بكرة. في مصر، أقول لك عين المفرد والمثنى والجمع بأنواعه في هذه العبارة. في مصر من الآثار ما يدهش الأبصار. في مصر مفرد والمثنى والجمع مفرد، مصر من الآثار، الآثار جمع شو؟ تكسير. ما يدهش الأبصار، أبصار شو؟ تكسير. من ذلك الهرمان، الهرمان شو؟ مثنى. حرك هون بشو؟ ختم ليه؟ مرفوع، ماشي؟ وأكمل ذلك. يلا المذكر والمؤنث، هلا خلصنا العدد. من ناحية النوع عنا مذكر وعنا مؤنث. المذكر ما دل على الذكر، ممكن يكون نكرة وممكن يكون معرف، رجل أو محمد. طيب الآن المؤنث، المؤنث أربع أنواع، ركزوا معي. أول شيء، شو هي العلامات اللي إذا وجدت بالكلمة بتعرف إنه هي مؤنث؟ تاء التأنيث مثلا. طيب سؤالي إلكم، هاي شو؟ ها؟ طيب بس فيها تاء، ها؟ طيب سؤال تاني، كيف؟ وإذا اسم علم؟ طيب حلكم الجواب، بس بدي اياك تحركوا دماغكم. انتوا قلتوا التاء، هاي شو؟ طب وين التاء؟ تمام، حيجيكم الجواب. هاي مؤنث ولا مذكر؟ مذكر. هذا شمس بتقول؟ هذه الشمس. وين التاء؟ طيب وهاي؟ خليكم معي. في عنا بالمؤنث أنواع، في عنا مؤنث حقيقي، وفي عنا مؤنث لفظي، وفي عنا مؤنث مجازي، وفي عنا مؤنث معنوي. يلا إذا قلت لك المؤنث المجازي، أي وحدة من هو المؤنث مجازي؟ ليه؟ قال المؤنث الحقيقي هو الذي فيه علامة بكلمته تدل على أنه مؤنث، وهو مؤنث بحقيقته. قال شو يعني مؤنث بحقيقته؟ قال إلى لفظ بالكتاب، أنا ما حقول لفظ الكتاب، ما له ولد، يعني ما يمكن أن يتزوج وينجب الأولاد. بالكتاب إذا بتقلبوا للصفحة الثانية بس الصمن، قال حقيقي ذات فرج، هيك مقسمه. هلا الشمس لا يتولد منها، فهذا شو اسمه؟ مجازي. طيب حقيقي، هاي شطبنا، هاي حقيقي يعني اجتمع في العلامة وهو فعلا حقيقي يتولد منه شو؟ فاطمة. لفظي بس هو منه مؤنث، بس لفظه مؤنث، حمزة. معنوي يعني بعناه بالحقيقة مؤنث، بس لفظه مش مؤنث، مثل زينب. بس أدنى حسيك بكل بساطة، مذكر مذكر معروف، بس المؤنث عم بقول لك في أربع أنواع. طب شيخ أنا هول شو بستفيد منهم؟ عشان تعرف أنت وعم تقرأ، بس بدك تعطيه للاسم ضمير، تقول له هذا ولا هذه، أنت ولا أنت، تمام؟ هؤلاء ولا هن، بدك تحط الضمير معه، فبدك تعرف هو مؤنث ولا مذكر. طب تقول له شيخ شو القاعدة؟ بقول لك إما أن تكون العلامة ظاهرة، وإذا كانت العلامة ظاهرة ممكن ما يكون مؤنث، مثل حمزة. إذا كانت العلامة ظاهرة وهو فعلا مؤنث شو بكون؟ حقيقي. طيب سؤال، حرب تحت شو بتدخل لهن من أول؟ ها؟ طيب هذه حرب وين بتدخلها؟ ها؟ مجازي. قلنا هذه شمس لا فيها علامة ولا فيها. طيب طاولة حقيقي، طاولة ينجب منها أولاد، طاولة شو؟ لفظي. ها؟ اسأل. لا لا لفظي، عم لك لفظي، لفظه بس بدل على المؤنث، تمام؟ طيب 100%، وقس على ذلك ماشي. لو قلنا مثلا سعاد، ها سعاد شو؟ أي وحدة؟ معنوي. لا فيها ها، ما احنا قلنا المؤنث فيها ها، فاطمة، عائشة، كل اللي فيها تاب الآخر. طب شو علامة المؤنث؟ علامتين يا إخواني، المؤنث له علامتين، يا إما في تاب آخره يا إما فيه ألف، مثل هدى، مثل منيفة، هاي تا وهاي ألف. طب بدي أسأل سؤال وأنا قايله قبل لأشوف مين منكم مركز، ما الفرق بين الألف الممدودة والألف المقصورة؟ يعني لو قلنا هيك، ها سما وهدى، وين الألف الممدودة وين الألف المقصورة منهم؟ خطأ. يعني اثنينات شو؟ مقصورة. اثنينات مقصورة. طب شيخ فهمنا ليه؟ امتى انت بتمد السماء؟ لما يكون في بعدها همزة. شو بتقول؟ سماء. إذا فيش همزة شو بتقول؟ سماء. فهاي اسمها مقصورة لو ممدودة هيك، ولو هيك اسمها مقصورة. شو هي الممدودة؟ اللي بعدها همزة، تمام؟ فإذا لنرجع للمؤنث، علامات المؤنث إنه يكون بآخره يا إما تا يا إما ألف، فاطمة وهدى، اللفظي حمزة، المجازي شمس وحرب، المعنوي زينب وسعاد. يلا على السريع على الأمثلة، ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث، فالمذكر ما دل على ذكر كرجل وفاضل، والمؤنث ما دل على أنثى كامرأة وفاضلة. علامة التأنيث تام متحركة كعائشة، أو ألف مقصورة كحبلة، أو ألف ممدودك حسناء، شفتوها؟ يخلو المؤنث من العلامة فيسمى مؤنثا معنويا كزينب ومريم، وتوجد العلامة في المذكر فيسمى مؤنثا لفظيا كحمزة والكفرة، الكفرة يعني اسم لوعاء، وزكريا. ويعامل بعض الأسماء معاملة المؤنثات الحقيقية فتسمى مؤنثات مجازية كشمس وحرب، والمدار في هذا على النقل. شو يعني النقل؟ مشيخ شو بعرفنا أنه حربي مؤنث؟ قال هذا ما نقل عبر معاجم اللغة العربية. المبحث الأخير وسريع جدا نختم به بالنسبة للأسماء، وين المحي؟ عندي فركشت من الله. هون واضحين، هن موجودين بالكتاب أربع أنواع، بس اللي بده يقسم التقسيم. بتتذكروا الفعل قلنا أنه بآخره إذا كان في ألف أو ياء أو واو شو بصير بالحركة؟ تقدر. نفس الشيء بالنسبة للإسم، أكيد ما في تقدير هون، نتكلم على أنواع. يا إما مقصور، يا إما منقوص، يا إما صحيح. أعطيني اسم مقصور. وش يعني اسم مقصور؟ أخذوا ألف مقصورة، مثل هدى. منقوص موسى. المنقوص قاضي. والصحيح محمد، أحمد، إلى غير ذلك، عمر. طب شيخ شو بفيدون أنا هول؟ حتى تعلم عندما يمر معك اسم مقصور تعلم أن المقصود بآخره الألف ولو كانت بالظاهر ممدودة، مثل سماء، تمام؟ والمنقوص آخره يا، قاضي، إلى آخره. والصحيح اسم من دون ألف. خلينا نقرأ ونحل حتى نمكن المعلومات. يلا حنقعد، وافتحوا لي الكتاب، تابعوا معي هون لو سمحتوا. بسم الله. تقسيم الاسم إلى مقصور ومنقوص وصحيح. ينقسم الاسم المعرب إلى مقصور ومنقوص وصحيح. فالمقصور ما كان آخره ألفا لازمة. سؤال، شو يعني ألفا لازمة؟ مين في يعطيني كلمة فيها ألف بس مش لازمة؟ لا، بدي بآخرها. إذا أنا ناديتك يا أبو محمد شو بقول؟ يا أبا محمد. هذه الألف اللي بعد أبا، هذه من أصل الكلمة، هي أصل أب، صح؟ فضفت عليها أبا. فشو قال لك؟ الاسم المقصور ما كان آخره ألفا لازمة كالهدى والمصطفى. المنقوص ما كان آخره ياء لازمة مكسورا ما قبلها كالداعي والمنادي والقاضي. والصحيح ما ليس كذلك كشجر وكتاب. اطلع معي شوف شو قال لك. أمثلة هون مظبوط ولا لا؟ هذا عم نحكي على المؤنث. يلا شوف الأمثلة للمقصور. شو قال لك؟ الفتى والرضا. شو الفرق بين الفتى والرضا؟ اثنين مقصورين بس وحدة مكتوبة هيك وحدة مكتوبة ممدودة، تمام؟ والهوى والنوى والعصا. للمنقوص قال القاضي والمفتي والهادي والعلي. يلا بدي نحل مع بعضنا. ارجعوا لي لورا لو سمحتوا، صفحة 99. نعم. ايه، لم تظهر فيها لم يظهر فيها الحركة. لا، الياء من أصل الكلمة. لا، هذه الياء مش أضيفت إليها، الياء من أصل الكلمة، والألف باللي قبلها من أصل الكلمة. يعني المنقوص والمقصور اثنين من أصل الكلمة. لكن ليش مقصور؟ لأنه لو كان الحرف بدون ياء أو بدون ألف كان ظهرت الحركة، ماشي؟ يعني اليوم خليني أضرب لك مثال نحطها بجملة. إيه، يعني مررت بالقاضي. لا، شو بدي بالقاضي؟ إنك حذفت الياء. القاضي شو حركة الياء؟ لا، سكون. الضاء هي المكسورة، هذا اسمه حرف مد، عرفت؟ فلذلك منقوص مش ظاهرة في الحركة. افتحوا لي التمرين اللي قبله لو سمحتوا، بدي أسأل وتجاوبوني. صفحة 99، بيّن الأسماء المذكرة والأسماء المؤنثة بأنواعها في هذه العبارات. ركزوا. روى ابن لهيعة أو لهيعة. لهيعة هو شو؟ مؤنث لفظي. ليه قلت مؤنث لفظي؟ لأنه بقلبه تاء مثل حمزة بس هو مذكر. عن ابن هبيرة. هبيرة شو؟ مؤنث لفظي بس هو أصله مذكر. عن علقمة. علقمة مؤنث لفظي. بن وعلة. منين جايبوا هذا المثال؟ مش عارف أنا وعلة شو؟ ها؟ لا غالبا لا ينسب اسم، لا ينسب الرجل لاسم أمه. وعلة كمان مؤنث لفظي. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سبأ. نعم، لأنه في تاء بإخرة. إحنا قلنا دائما بس يكون في تاء معناه علامة من علامات التأنيث، بس هو أصله مذكر اسمه وعلة، ليه سميناها مؤنث لفظي؟ أيوة 100%. سبأ. ها؟ لا شو محانيون؟ هلا مجازي مثل شمس مثل حرب. ما هو أبلد أم رجل أم امرأة؟ امرأة حقيقي. أحسنت. ليه؟ لأنه في تاء مكتوب بلفظه وامرأة يولد منها. فقال بل رجل ولد له عشرة فسكن اليمن. اليمن مجازي. منهم ستة. بدك ترجع هلا ستة لوجو للولد. ستة لفظي. ليه؟ لأنه عم بيحكي عن أولاد والأولاد ذكور وهون في تاء. عم تفهموا؟ إذا حدا مش فهمان يسأل، التمرين كثير بفيدك. والشامة أربعة نفس الشيء مثل ستة. أما اليمانون فكندة. كندة اسم شو؟ ها؟ اسم مش اسم امرأة. لا لا، كندة ومذحج والأزد وأنوار وحمير هو الاسم قبائل، فمنه حقيقي. ماشي، منه حقيقي، لذلك يكون مجازي. نفس الشيء باقي. ارجعوا لي لورا لو سمحتوا على التمرين لورا، صفحة 96. عين المفرد والمثنى والجمع بأنواعه في هذه العبارة. يلا. في مصر قرأنا منا شوي، هدي بدنا نكملها. من ذلك الهرمان. الهرمان شو؟ مثنى. اللذان هرم الدهر. الدهر مفرد. وهما فتيان مثنى. تعاقبت العصور. جمع شو؟ ليه؟ لأنه أصل عصر. توالت الدهور. دهور تكسير. وهما باقيان. باقيان يشهد بناؤهما بعلو درجات. درجات شو؟ جمع ألف وتاء. طيب بعلو، حرك لي هي بعلو درجات تي. ليه؟ لأنه نحن قلنا دائما جمع الألف والتاء يرفع بالضم وينصب ويجر كسر. بعلو درجات المتقدمين. وينطق ببراعة من كان بمصر من المهندسين. مهندسين جمع شو؟ أصل مهندس، جت له يا ونون. مهندسين. طيب هون ليش بالياء والنون؟ لأنه مجرورة. من المهندسين. بوضعهما يمكن تعيين الجهات. الجهات جمع ألف وتاء. ومعرفة الفصول. الفصول تكسير. والانتقالات. الانتقالات صعبين يا إخواني. ثلاث أنواع للإسم، تكلمنا عن النوع، تكلمنا عن العدد، وتكلمنا عن التركيب. حارجع عيد على السريع. إذا بدي أقول لك يا أبو رضوان، الإسم من ناحية العدد إلى كم قسم يقسم؟ العدد من مفرد مثنى وجمع. الجمع إلى كم قسم يقسم؟ قسمين هني؟ لا، يا أما سالم تكسير. أحسنت، خلصنا من ناحية العدد. من ناحية النوع إلى كم قسم يا عبد الله يقسم؟ نوع. نوعين بالحياة، فيه مذكر ومؤنث. مذكر ومؤنث. من ناحية التركيب محمد، يعني بآخر الكلمة يا إما إما مقصور وإما منقوص وإما صحيح. طيب جمع المذكر السالم يا فياض بشو يرفع؟ بالواو والنون. بشو يجر وبشو ينصب؟ بالياء والنون. المثنى بشو يرفع؟ بالألف والنون. بشو ينصب ويجر؟ بالياء والنون. تمام يا إخواني؟ حد عنده سؤال بعد ما كنت 3 دقائق قبل الأذان؟ مين عنده سؤال؟ تفضل. جمع التكسير بتعليم لغير الناطق العربي من أي ناحية؟ ما في له قاعدة. هذا قالوا هذا يعرف عبر النقل، يعني عبر التدريب والدربة والتمرس، بدك ترجع للغة العربية والقرآن. وأنا أنصح أن يعني تلقن غير الناطقين باللغة العربية القرآن، فإذا تعود على نطق القرآن والله سترى فتوح عجيب. أنا هذا رأيته، كنت في الأزهر معي بعض الطلاب من أفريقيا ومن بعض المناطق، فكان الواحد منهم إذا حفظ القرآن فتح عليه باللغة العربية فتوح عجيبة. فالقرآن والنحو واللغة العربية يعني متساويان. تفضل. اسم هند، ماذا تقصد بهند؟ إذا كنت تقصد بهند التي هي امرأة فبتدخله تحت المؤنث. لا، هي امرأة، امرأة لا مش حقيقي، معنوي. وإذا كنت تقصد هون امرأة، وإذا كنت تقصد بالهند اللي هي البلد، شو بكون؟ مجازي. اسم؟ نعم. سيدة خديجة، شو مالها؟ هند؟ لا، هند امرأة. إذا نحن نجمعها شو بتقول؟ رأيت الهندات، مررت بالهندات. موجود. زيد له جمع، ما جمع زيد؟ زيدان مثنى، والجمع زيدون. بس أنا أول ما ضربت الأمثل عشان مش تعودين عليهم. يا لطيف، زيد وعمر شو أكلين أتل باللغة العربية؟ ضرب زيد عمر، عمر ضرب زيد، كسروا العمر زيد. طيب، نسأل الله تعالى أن تقبل منه ومنكم. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض.